الحمد لله. هاجر عليها السلام سعت بين الصفا والمروة، والسعي من شعائر الله. تصور لو أن كل ساع بين الصفا والمروة يسعى سعي هاجر، وهي عين على جنينها وعين على الجبل ومن تحت الجبل، إنه سعي المضطرين. في الحياة نحن نضطر، ولا يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله. فيا صاحب القلب الحي، أيها المشتاق، هل فعلا أنت مضطر؟ نعم. من الذي يرفع الضر؟ الله. ما علاقتك مع الله؟ ما علاقتك مع الله؟ الله فجر الماء ينبوع ماء معين من ماء الجنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لما دعت مضطرة. يا مكروب، يا مديون، يا مريض، يا مغموم، يا من جثى على قلبه الهم، يا من تقرحت عينه من الدعاء والبكاء، الله قريب، الله سميع، الله شافي، الله غني. يا فقير أنت عبد الغني، ويا ضعيف أنت عبد القوي. فقل يا رب موقنا من قلب، وهنا نقول القلب، القلب الذي يحج إلى الله. والله لو صدقت مع الله في الدعاء، والله لتأتيك الأرزاق وتفريج الكرب من حيث لا تدري، لأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فقل يا رب أنقذ يونس بن متى من ظلمات ثلاث، ألا ينقذك أنت؟ ألا يفرج كربك أنت؟ بلى. وخير الدعاء دعاء عرفة. اللهم استجب دعاءنا، وكفر ذنوبنا، واختم بالسعادة آجالنا، واجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاك. قولوا آمين. ماذا أراد هؤلاء؟ من هؤلاء؟ شعث، غبر، ضاحين، أتوا إلى الله جل وعلا في أعظم صعيد في الدنيا، صعيد عرفات. ذاك الذي ما رؤي الشيطان حقيرا صغيرا كما ذاك اليوم، لكثرة من يعتق الله عباده من النار. ماذا أراد هؤلاء؟ أسألكم أنتم، ماذا تريدون من الله؟ ليس لمن حج ببدنه فقط، بل لمن حج قلبه. وأقسم بجلال الله أن عيونا ومهجا وأرواحا سالت بين الحطيم وبين زمزم، وأنها طافت بالبيت العتيق، وأن هناك من ينظر إلى صعيد عرفات فيتصور نداء الله ومباهاة الله لعباده ثم يعتقهم من النار. إنه الحج، إنه العج والثج، إنه المغفرة من الذنوب والخطايا، إنه معاشر الأحبة خروج من النار، ميلاد جديد، إنه يهدم ما كان قبله. هل تعتقد أن الله، هل تعتقد أيها المؤمن أن الله الكريم المنان يعطي المغفرة فقط لمن اجتمع على الصعيد فقط؟ إن يوم عرفات بركته عامة للأمة، الحاج بركة خاصة، و بقية الأمة المشتاقين من حجت قلوبهم لرب العالمين، الله أكرم من أن يطردهم، وقد شرق كثير منهم بالدمع عندما رأوا ذاك الصعيد. اللهم يا رب، يا رب أعطنا أجر الحجيج، واجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم. لبيك اللهم لبيك. ولذلك أنا أقول للذي لم يحج، عزاك عزاؤك وعزاك الحبيب صلى الله عليه وسلم بأن بشرك أنه صلى الله عليه وسلم يحتسب على الله لمن صام يوم عرفات الله غدا لغير الحاج أن تكفر هذه السويعات، ولا أستقلها أن تكفر ذنوب صغائر لعامين كاملين، عام بقى وعام مضى، أي رحمة. هذا من عزائك. والعزاء الثاني لمن لم يدرك الحج وهو يرى الحجيج وقد استقروا في منى، أقول إنما الأعمال بالنيات وإنما الأمور بمقاصدها يا أيها المؤمنون. وإذا كان قلبك قد حج، إذا كان قلبك قد حج والله يعلم منك صدق الرغبة والنية، فأبشر يا عبد الله، فإن الله لربما أعطاك أجر الحجيج. فإن الله على صعيد عرفات غدا إذا باه الله بأهل الموقف ملائكة السماء، بعضهم أتى وعليه آثام وعليه ذنوب، لكن رحمة الله التي وسعت كل شيء سيهب المسيئين للمحسنين، فيباهي بأهل الموقف بعد أن يغفر لهم. كيف يباهي بهم ولم يغفر لهم جل وعلا؟ بل لما باها بهم كان قد رحمهم وغفرهم وغفر لهم وسترهم وغفر للجميع. إذن الله كريم، الله عظيم، الله رحيم. لو علم صدقك أن منعك من الوصول إلى هناك أو عدم استطاعتك من الوصول إلى هناك بسبب مرض أو بسبب فقر، فإنك يا عبد الله لربما أعطاك الله أجر الحجيج، فإنه أرحم الراحمين. لكن يا عبد الله اعقد قلبك هذه الليلة على أن تصوم، لغير الحاج أتكلم، أن تصوم غدا، وقولوا لأبنائكم غدا هو يوم، هو أعظم يوم طلعت عليه الشمس، هو اليوم، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبدا من النار من يوم عرفة. شوقوهم لهذا اليوم، شوقوهم وقولوا إن العتق من النار لا ليس خاصا فقط بأهل الموقف، بل حتى لغير أهل الموقف من الموحدين المخبتين التائبين الذين يعملون في هذه العشر المباركات عمل المخبتين، هؤلاء لربما كانت النجاة لهم من النار مع أهل الموقف، لأن الله كريم. فانكسروا بين يدي الله في هذا اليوم، واحمدوا الله إذ أبلغكم خير يوم طلعت عليه الشمس وخير أيام الدنيا وأفضلها. اللهم يا رب آتنا أجرنا مرتين، وتقبل صيام الصائمين وحج الحاجين، وردهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. كنت سعيدا معكم وبكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أحبابي، من منكم مضطر ويدعو الله وقلبه يرتجف خوفا من شيء أو رغبة في شيء يأتيه أو شر يدفعه عنه، مرض، بلاء، صلاح أبناء، ديون تقرحت العين من السهر بسببها؟ من منا مضطر؟ من الذي يخوفه بعض المخلوقين أن يبطش به فيأتي إلى الله يا رب؟ من دروس الحج أن هاجر عليها السلام بين الصفا والمروة كانت قصة اضطرار جميلة. ابنها هناك تخاف أن تراه وهو يموت، تصعد الجبل هذا وتصعد الآخر، وإذا هبطت في وسط الوادي أسرعت بين العلمين، كل ذلك تريد أن ترى بصيصا للأمل، تريد من الناس أن يمروا. لكن رب الناس، ملك الناس، إله الناس، فجر الماء من تحت كعب طفل رضيع كان يبكي من ألم الموت، الذي فجر زمزم من تحت أقدام إسماعيل، قادر جل وعلا أن يفجر لك ينبوعا من الأمل ومن العافية ومن الرزق ومن التوفيق، يكبت عدوك، يعطيك من غير ما تحتسب، يصب الخير عليك صبا، يملأ الرضا في قلبك ويملأ العافية في بدنك. لكن كن إذا دعوته تدعوه دعاء المضطرين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ لابد أن تدعوه، لابد أن تدعوه. ولذلك أقول لمن يحج أو يعتمر، إذا كنت في المسعى فكن ساكنا خاشعا، فإن في هذا الموطن، في هذا الموطن تحققت أمنية وقامت أمة وانتشرت حضارة واجتمعت ألوف ومليارات البشر أتوا إلى هذه البقعة. انفجر الأمل تحت أقدام صغير، اجتمعت القبائل ورفع الله بعد ذلك البيت، وها هو الناس وها هم منذ ذاك الأزل إلى الآن يحجون. كانت دعوة مضطر، يا مضطر لا تلتفت إلى مخلوق، يا مضطر لا تقول إني ضعيف، فقد كانت هاجر أضعف منك، إنه القوي، إنه الرزاق، إنه الحفيظ، إنه الذي يعطي بلا من ولا انقطاع، إنه الله. فادعه مضطرا يجيب دعوة المضطرين. أستودعكم الله. ها هي الأمة تحط رحالها في خير أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا. نعم، البعض منا يجتهد في رمضان، وإذا أتت العشر الأوائل من ذي الحجة أتى باهتا شاحب الإيمان، مع أن عشر ذي الحجة خير من رمضان، خلاف العلماء في العشر الأواخر من رمضان أهي أفضل أم لا. ما أجمل أيها الأحبة ونحن نحط رحالنا عند باب ربنا أن نفتح صفحة جديدة مع الله. هذا المنان الذي قبض غيرنا، وها هم تحت الأرض بعضهم في نعيم والبعض له أنين. دعوة لكل من يراني أن يحج بقلبه تائبا إلى ربه. يا ربي عجلت إليك لترضى، وربي كريم، من كرمه إذا أقبل عليه العبد يمشي أتاه ربي هرولة، يبسط يده ليتوب مسيء الليل وليتوب مسيء النهار، بل ورحمته وسعت كل شيء، رحمته سبقت غضبه. لا تقنط من رحمة الله، إذا رأى الله جل وعلا رآك معظما له موقرا له، والله إنه أكرم منك، لا يغفر لك فقط بل يغفر ويبدل الذنب الكبير إلى حسنة. أتدري العرض الرباني بتبديل الذنوب إلى حسنات عرضت على من؟ عرضت على المشرك وعلى الزاني وعلى القاتل. اقرأ في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى آخر الآيات. اللهم اغفر لنا يا ربي ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، حجوا بقلوبكم أعتقكم الله من النار. أستودعكم الله.